حديث حب بالي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا حين ظاهر اسناد الصحة ولكن له علة وفي انقطاع خفي.